السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت عندنا تتمة مرتبطة ببحث الابتلاء والاختبار حتى ننتقل بعدها إلى البحث الآخر. بعض الروايات الموجودة في المقام من هذا القبيل أقرأها جميعا، روايات الموجودة في مسألة التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار تبدأ من صفحة 210 في البحار الجزء الخامس إلى صفحة 220. الرواية الأولى عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه المن أو الابتلاء. وهذا هو الذي انتهينا إليه في البحث السابق إذا يتذكر الإخوة. قلنا بأنه بناء على هذه النظرية التي أشرنا إليها كل شيء ففيه الابتلاء، كل شيء حتى الشريعة فإنها أيضا ماذا؟ ابتلاء. كل النعم ابتلاء، كل النقم ابتلاء. وهذا يؤيد هذا المعنى: ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه المن أو الابتلاء. هذه رواية. رواية ثانية: قال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار، وإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها، وهو قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الرواية تقول: بالنعم عند المعاصي. هذا استدراج. بلي ماكرو استدراج وتمحيص وابتلاء على الاختلاف الحيثيات التي أشرنا إليها في البحث السابق. هسه هنا إن شاء الله عندما نأتي ونبين بأنه كيف، لماذا يريد بعبد خيرا ولماذا يريد بعبد شرا، لماذا؟ ها؟ لأنه علم منه أن هذا العبد ماذا يريد، فيهيئ له مقدمات الاستغفار أو مقدمات ماذا؟ التمادي والاستدراج. هذه ليست جزافا، أنه يقدم لذاك مقدمات الاستغفار ويقدم لهذا مقدمات ماذا؟ نسيان الاستغفار. لماذا؟ جزافا؟ لا، مو جزافا، وإنما ضمن قانون أشرنا إليه ويبينه إن شاء الله. هذه هم رواية. رواية ثالثة: الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب بخطبة يقول فيها: ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والذي بعثه بالحق لا تبلبلن بلبلة ولا تغربلن غربلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقن سباقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا، والله ما كتمت وسمة علامة لكم ولا كذبت كذبة، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم. هذه رواية أيضا في هذا المقام، وروايات من هذا القبيل. هذه الرواية الإخوة يتذكرون نحن أشرنا في بحث سابق بأنه الله سبحانه وتعالى عهد على نفسه أن لا يظلم وما كنا ظالمين، ولكنه لم يعطي عهدا على نفسه أن لا يبتلي أحدا. الرواية: أيها الناس، إن الله تعالى قد أعاذكم من أن يجور عليكم ولم يعذكم من أن يبتليكم، لأنه من سننه الإلهية. وقد قال جل من قائل: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. هذه بعض الروايات. روايات أخرى موجودة أيضا فيها في باب الكفر والإيمان أيضا من البحار مرتبطة بهذا الباب، بعد لا نقف عندها. بناء على ما ذكرناه في الأبحاث السابقة اتضح لنا بأن الله سبحانه وتعالى بعد على أي أساس يقدم للبعض مقدمات الاستغفار ويقدم للبعض مقدمات ماذا؟ الاستدراج. ثم على أي أساس يمتحن البعض في كل عمرهم مرة واحدة ويمتحن البعض في كل سنة مرة واحدة ويمتحن البعض في كل أسبوع أو شهر ويمتحن البعض في كل يوم ويمتحن البعض في كل شيء؟ هذا على أي أساس؟ لماذا هؤلاء هكذا؟ هذه أسباب اختلاف درجات الابتلاء. ثم أن البعض يوفق للنعمة وبعضهم للنقمة، بعضهم للاستغفار وبعض ليس كذلك، هذه جميعا تفسرها تلك النظرية التي أشرنا إليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى ماذا علم في غيبه في علمه الذاتي عن هذا العبد؟ لأنكم تتذكرون مرارا قرأنا هذه الآية المباركة: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذه أعمالكم هي نسخة من العلم الذاتي. خب، ذاك العلم الذاتي لماذا علم بهذا النحو ولم يعلم بذاك النحو؟ الجواب يأتي: لأنه علمت من عبدي أنه يريد هذا الشيء ولا يريد ذلك الشيء. ومن هنا يتضح أيضا قوله هذا الحديث المنسوب إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. البلية أسرع إليهم من ركض الخيل، أو البلاء أسرع إليهم. لماذا؟ يتضح بعد لماذا؟ لأنه ذكرنا فيما سبق أنه بالابتلاء يتميز المؤمن من غير المؤمن. بالابتلاء ترتفع درجة همة المؤمنين. بالابتلاء يصل الإنسان إلى ما يصل إليه، ولكن كل بحسبه. وهذا هو الذي يؤيد أيضا هذا المعنى الذي استفدناه من الآيات والروايات سابقا، أيضا موجود في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في البحار، صفحة جزء الخامس صفحة 215، الحاشية رقم 2. أكو حاشية هناك لا أعلم هي لمن، ولكنه حاشية أكو في النهج. يقول: قال عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم أعوذ بك من الفتنة. لماذا لا يقول أن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة؟ ها؟ لابد من سنة إلهية تفتح جيدة، لأنه محال أن الإنسان يستعيذ من الفتنة، لأن الفتنة الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا بلا فتنة. لا يقول أن أحدكم اللهم أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. ليس أحد، لا يوجد أحد مستثنى من هذا القانون الإلهي، النبي أو غير نبي. ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن. إذا أردتم أن تستعيذوا، استعيذوا ماذا؟ من مضلات الفتن. فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكنه ليخرج الشيء من القوة ماذا؟ إلى الفعل. ها، ليكون حجة عليه، مو حتى يعلم الله بذلك، وإلا الله سبحانه وتعالى أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الحجة لهم، ليخرج المكنون والمخبوء في بواطنهم. لكي من يعلم؟ الله يعلم؟ لا، ليبدو لهم. فلهذا قال: وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لأي شيء يختبرهم؟ ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انثرام الحال، وبعضهم إلى آخره. إذن من هنا يتضح هذه الحقيقة التي أشرنا إليها فيما سبق، وهي أن الهدف الأساسي من الامتحان الإلهي هو ماذا؟ هو أن يحصل العلم له أو يحصل العلم لنا، أن يحصل العلم لنا، وهذا هو الفرق الذي ذكرناه بين الامتحان الإلهي والامتحان ماذا؟ الامتحان البشري. هذه الابتلاءات، الابتلاءات الخاصة، هذه من قبيل الرحمة الخاصة، يعني مقدمات لكي يصل إلى مراتب أعلى. ابتلاءات الخاصة من قبيل الرحمة الخاصة. كيف عندنا رحمة عامة تكون للجميع، وعندنا رحمة خاصة وعناية خاصة بالبعض دون البعض الآخر. يهيئ مقدمات ابتلاء للمؤمنين حتى يوصلهم إلى درجات أعلى، حتى يرفع همتهم ليميز الله الطيبة من الخبيث. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث الامتحان والاختبار. من الأبحاث التي يتذكر الإخوة أننا قلنا لا بد أن نشير إليها بناء على ما انتهينا إليه من النظرية هو مبحث القضاء والقدر الإلهي، وكيف ينسجم مع هذا المبنى. نحن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يهيئ لشيء، لا يهيئ مقدمة وشيئا للعبد إلا ما علمه منه. هذا مبنانا كان بعد، أنه إذا جعل هذه المقدمات لهذا العبد، وجعل هذه المقدمات لهذا العبد، وخلق هذا الإنسان من هذه الطينة، وخلق ذاك الإنسان من تلك الطينة، لماذا؟ قلنا لأنه يعلم منه أنه ماذا يريد، فيهيئ له المقدمات. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وآتاكم من كل ما سألتموه. بناء على هذا يأتي هذا السؤال، وهو أنه كيف ينسجم مع القضاء والقدر الإلهي هذا المعنى. أنتم من جهة تقولون أن هناك قضاء وقدر إلهي، ومن جهة أخرى تربطون كل شيء ماذا؟ بإرادة الإنسان، بحسب ظاهر يتنافيان ولا يتنافيان. نحن من جهة نربط كل مقدمة يهيئها الإنسان يهيئها الحق لعبده بماذا؟ بإرادة الإنسان. ومن جهة أخرى نقول كل شيء بقضاء الله وقدره. قل إذا كان كل شيء بقضاء الله وقدره، ما معنى إرادة الإنسان؟ ولا أقل نحن كل شيء ربطناه بإرادة الإنسان، وهذه القضية تقول لا، كثير من الأشياء ليست مرتبطة بإرادة الإنسان، وإنما هي مرتبطة بقضاء الله وقدره. وأنتم تعلمون بأن الموجبة الكلية نقيضها ماذا؟ سالبة جزئية، وفي المقام أنه تكفينا السالبة الجزئية. ومن هنا لا بد أن نقف لا ما هو المراد من القضاء والقدر الإلهي. بيان المطلب الأول الذي لا بد أن نشير إليه، بيان أهمية القضاء والقدر. الروايات الواردة في القضاء والقدر كما يعلم الإخوة كثيرة جدا. هذه الروايات تبدأ من صفحة 84 في المجلد الخامس من البحار إلى صفحة 135، من صفحة 84 إلى صفحة 135. والروايات في هذا الباب، فقط الروايات من غير الآيات الواردة في المقام، الروايات في هذا الباب 79 رواية، فهي كثيرة جدا. ومن الواضح بأنه نحن لا نستطيع أن نقف عند كل رواية رواية منها، ومن هنا لابد أن نبحث عدة أبحاث. ولكنه حتى تتضح أهمية المطلب نقرأ بعض الروايات التي تبين أن الإيمان بالقضاء والقدر من الأمور الأساسية في الدين الإسلامي. الرواية الأولى عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة، يعني لا يؤمن كمال الإيمان كما تعلمون، لا يكمل إيمان العبد إلا بهذه الأربعة، حتى يشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. التفتوا جيدا للمطالب، شوفوا الإيمان بالقدر ده يقع في أي سياق. حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو التوحيد، وأني رسول الله بعثني بالحق، وهي الرسالة، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وهو المعاد، وحتى يؤمن بالقدر. نشوف الإيمان بالقدر صاير في إعداد ماذا؟ في إعداد أصول الدين. فماذا يكمن في قضية القدر اللي أهل البيت والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقفون عندها ويهتمون بأمرها؟ من هنا واقعا تستوقفنا هذه القضية، أنه ماذا يكمن في قضية القضاء والقدر حتى يهتم بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقبلهم يهتم بها القرآن الكريم هذا الاهتمام الكبير في الآيات المباركة. هذه رواية. رواية ثانية أيضا موجودة في المقام عن أبي الحسن الأول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بسبعة، بقضاء الله وقدره بقضاء وقدر وإرادة ومشية وكتاب وأجل، فمن قال غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عز وجل. طبعا يظهر التزديد من الراوي، فقد كذب على الله أو رد على الله عز وجل. هذه الرواية السابعة صفحة 88. روايات أخرى أكو، رواية أخرى أيضا في المقام صفحة 123 الرواية رقم 71. الرواية عن أبي الحسن البصري إلى الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما يسأله عن القدر وكتب إليه: فاتبع ما شرحت لك في القدر مما أفضي إلينا أهل البيت، فإنه من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر، ومن حمل المعاصي على الله عز وجل فقد افترى على الله افتراء عظيما. إن الله تبارك وتعالى لا يطاع بإكراه ولا يعصى بغلبة ولا يهمل العباد في الهلكة، لكنه المالك لما ملكهم والقادر لما عليه أقدرهم، فإن ائتمروا بالطاعة لم يكن الله صادا عنها مبطئا، وإن ائتمروا بالمعصية فشاء أيمن عليهم فيحول بينهم وبين ما ائتمروا به فعل، وإن لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها قصرا هو الفاعل لها، ولا كلفهم جبرا بل بتمكينهم إياهم، إلى أن يقول: فأنا على ذلك أذهب وبه أقول، والله وأنا وأصحابي أيضا عليه وله الحمد. وروايات أيضا بهذا الموضوع. السؤال المطروح هنا هذا، التفتوا جيدا قبل الدخول في أبحاث القضاء والقدر، السؤال المطروح هنا هذا، وهو أن المعارف الواردة في القرآن والرواية في الكتاب والسنة في الكتاب والعترة، هذه المعارف على قسمين: قسم من المعارف أساسا المطلوب منها العمل، المطلوب منها ماذا؟ العمل، من قبيل الصلاة، من قبيل الصوم، من قبيل الحاج، من قبيل العبادات التي يقوم، من قبيل الفروع الموجودة عندنا. وهذه الإنسان ليس مسؤولا أن يعرف فلسفتها، أن يعرف حكمتها، أن يقف على حقيقتها، لأن المطلوب الأساسي منها هو ماذا؟ العمل. وهذا يتحقق حتى لو لم يتعرف الإنسان على حقيقتها وحكمتها والمصالح المترتبة عليها. مطلوب من الإنسان أن يثبت حتى يتعرف على أنه حقيقة الصلاة أين توصله أو لا توصله، ما هي الفوائد المترتبة أو غير مترتبة، ذاك بحث آخر قد يتعرف الإنسان عليها وقد لا يتعرف عليها، ولكن عدم التعرف على حقيقتها والمصالح المترتبة عليها والمفاسد التي تمنعها، هذه لا تمنع الإنسان من الاعتقاد بها والإيمان بها تعبدا وترتيب العمل عليها خارجا. هذا سنخ من المعارف، وهذه هي التي نعبر عنها بالتعبديات. لماذا تعبديات؟ لأن المطلوب منها أساسا هي العمل، فلهذا وجدتم بأنه التقليد فيها أيضا جائز وغير جائز. جائز لماذا؟ لأن المطلوب الأساسي منها العمل، وأنت الآن تعمل تجد تصلي، هل ستتعرف على حقيقة الصلاة أو لا تتعرف؟ هذا يؤثر على الإيمان بها والعمل بها أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. وقسم آخر من المعارف ليس المقصود منها العمل، وإنما المقصود منها ماذا؟ الإيمان، الاعتقاد. أحسن، طبعا العلم مقدمة للاعتقاد. المقصود منها ماذا؟ المقصود الأساسي هو الإيمان بها. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن القضاء والقدر الذي ورد في الروايات بأنه لا يؤمن مؤمن حتى يؤمن بأربعة، هذه من القسم الأول من المعارف والقسم الثاني من المعارف. من الواضح بأنه ليست من تلك المعارف التي ترتبط بعمل خارجي للإنسان، وإنما هي من أفعال القلوب. يعني لا بد أن يعتقد بها الإنسان، أن يعقد عليها القلب، يعني أن يؤمن بها الإنسان. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه الإنسان يؤمن بشيء لا يعرفه، يمكن؟ ممكن هذا؟ يعني يمكن أهل البيت سلام الله عليه يقولون لنا تعبدوا بالقضاء والقدر، نقول له شو القضاء؟ يقول مو مهم تفهمون القضاء والقدر، بس تعبدوا بالقضاء والقدر. هذا ممكن هذا تصورا؟ خير، لا معنى له هذا، لا يقوله حتى عابد. يقول أنت أؤمن بالقضاء والقدر، أقول لهم ما القضاء والقدر؟ يقول أصلا لا تخو، بحر عميق فلا تلجوا. إباب العد، أنا أؤمن بماذا؟ أؤمن بلفظ القضاء والقدر لو بمحتوى القضاء والقدر؟ هذه مو من قبيل الصلاة. يقول لك أنت أؤمن بأن الصلاة واجبة وصلي، أقول لماذا؟ يقول مو مهم أنت تعرف الصلاة شنو يترتب عليها، أنت صلي. وأكثر الناس على هذا، بل كل الناس على هذا، إلا إلا إلا من استثني، أنه أئمة أهل البيت. فلهذا عندما تأتون أنتم إلى الصلاة، إلى الصوم، إلى الحج، إلى الزكاة، أئمة بيّنوا بعض الحكم، ولكن كثيرا من الجزئيات بيّنوا حقائقها أو لم يبيّنوا حقائقها. ها؟ ما بيّنوها لنا أبد، قال تعبدوا بها، احنا تعبدنا. ولكن القسم الثاني من المعارف، وهي المعارف المرتبطة بأصول الدين، وهي المرتبطة بالعقيدة، وهي التي الهدف الأساسي منها عقد القلب عليها. هدفها الأساسي مو العمل، هدفها الأساسي عقد القلب عليها، الإيمان بها. هاي لا معنى لأن نقول بأنه أنت اعتقد بها ولو لم تكن تعرف محتواها. ومن هنا تجدون بأن سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، إذا تذكرون السنة الماضية أو هذه السنة، قال أنه في أصول الدين، الدين لا يريد منا التقليد، وإنما عندما يذكر مطلبا يرتبط بالعقائد يشفعه ماذا؟ بالدليل عليه، بدليله العقلي. هذا في بحث الإعجاز من الجزء الأول من الميزان، إذا تذكرون هناك سيد العلامة قال بأن المعجزة ليست دليلا على صحة ما يقوله النبي من معارف التوحيد، وإنما هي دليل على صحة ارتباطه بالله فقط. طب لماذا يريد أن نعرف أنه مرتبط بالله؟ لماذا يريد؟ حتى عندما يقول صلاة المغرب ثلاث ركعات نقول له ليش تمين تقول ثلاث ركعات؟ يقول إني أعلم ما لا. أما في التوحيد يقول إني أعلم ما لا تعلمون، يقول إذا تعتقد بالتوحيد هكذا ينبغي أن تعتقد، التوحيد هذا هو. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يتوقف على فهم ماذا؟ على فهم محتوى القضاء والقدر. ما هو المراد من القضاء والقدر؟ ما أدري واضح هذا المطلب؟ من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه سيدنا كيف تقولون بأنه لا بد أن نفهم القضاء والقدر، مع أنه وردت روايات تذم الخوض في القضاء والقدر؟ هذا يتنافى مع قولكم أنه لا بد من فهم القضاء والقدر. أنتم انتهيتم في البحث السابق إلى أن القضاء والقدر لا بد أن يفهم، وفهمه يتوقف على الخوض فيهما في القضاء والقدر. ونحن عندما نرجع إلى الروايات الموجودة بأيدينا نجد ماذا؟ تنهى عن القضاء، على الخوض في القضاء والقدر. من هذه الروايات، الرواية التي ذكرها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الرسائل التوحيدية صفحة 65، الرواية يقول سيد العلامة: وأجمع خبر في ذلك ما استفاض نقله عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن في اعتقاد العلامة أن الخبر ماذا؟ خبر مستفيض، مو أنه فخبر ما هو سند، لا، خبر مستفيض. أنه جاء رجلا إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. فقال: بحر عميق فلا تلجه. فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تتكلف. من الواضح بأنه هذه الكلمات تريد أن تقول ادخل في القضاء والقدر أو لا تخذ في القضاء والقدر. لا، هاي رواية. رواية ثانية وردت في البحار الجزء الخامس صفحة 97. الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في القدر: ألا إن القدر سر من سر الله وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه ورفعه فوق شهاداتهم. يقول: ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم. نسخة أخرى: فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم. لأنهم، فلماذا كل ذلك؟ قال: لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر مواج خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض. خب، من الواضح أنه هذا تمثيل، يريد أن يبين بأنه هذا البحر هكذا عمقه. وإذا البحر كان عمقه ما بين السماء والأرض، بعد هو يحتاج إلى غواص عظيم حتى يستطيع أن يخوض لجة هذا البحر، وسط هذا البحر، عمق هذا البحر. عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان تعلو مرة وتسفل أخرى في قعره، إلى آخر. وأمثال هذه الروايات التي قد يستدل بها البعض ممن لا خبرة لهم برواية أهل البيت على أنه لا ينبغي لنا أن نخوض في مثل هذه المعارف، إلا أنه نفس هذه الروايتين اللتين نقلناهما وذمت الخوض أو نهت عن الخوض في القضاء والقدر، نحن نجد فيها قرائن تريد أن تقول بأن هذا ليس ممنوعا عن الجميع، وإنما هو ممنوع للبعض دون البعض الآخر. يعني بعبارة أخرى، هذا النهي ليس نهيا إنشائيا يريد أن يحرم عليك فرد شيء، وإنما هو إخبار عن حالات الناس وقدرات الناس وعقول الناس. إذا تتذكرون هذه العبارة وهي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هذه الرواية وهي رواية عميت عين لا تراك عليها رقيبا، قلنا هذا ليس إنشاء. الإمام سلام الله عليه لا يريد أن يدعو على من لا يرى الحق، وإنما هي ماذا؟ إخبار. الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول: من لم يرك فهو أعمى، مو أنه أدعو عليه أن يكون أعمى. هنا الإمام سلام الله عليه بصدد ماذا؟ مو بصدد إنشاء الحرمة أنه حرام أن تخوضوا في هذه الأبحاث، لا، وإنما هو بصدد ماذا؟ الإخبار أن كثيرا من الناس لا يمكنهم أن يبحثوا في مثل هذه الأبحاث التي بيّنت الرواية عمق مثل هذه الأبحاث. هذه من قبيل ويحذركم الله نفسه. ذكر المحققون ما معنى ويحذركم الله نفسه؟ يعني تستطيعون الوصول إلي وأنا أقول لا تصلوا، أمنعكم من الوصول، أو أقول لكم لا يمكنكم أن تصلوا، أي منهم؟ أيها الناس، أيها العارف بقدم بالشهود والسلوك إلى الله، وأيها العاقل والحكيم بقدم البرهان والاستدلال. يمكنك أن تصل إلى هذا المقام العالي وهي الذات الإلهية لتبحث فيها أو لا يمكن؟ وأنا رؤوف رحيم، ذيل الآية والله رؤوف رحيم، أنا رؤوف بك أو أقول لك لا يمكنك أن تصل إلى هذا المقام. إخبار هذا، هاي الروايات أيضا في ذيلها قرائن أن الإمام سلام الله عليه مو يريد أن يقول بأنه أيها الناس لا تدخلوا، يعني يمكنكم، مو سالبة من انتفاء المحمول هذه، مو أنهم لا تدخلوا معنا، يمكنكم لو لم يمنع لأمكننا أن نبحث. لا يريد أن يقول لا يمكن للجميع أن يبحثوا مثل هذه الأبحاث ويخوضوا لجة هذا البحر العميق. نفس هاتين الروايتين فيها قرائن. الرواية الأولى إذا تذكرون قرأناها، قال إلى أن قال قال يا أمير المؤمنين في المرة الرابعة أخبرني عن القدر، فقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أما إذا أبيت فإني سائلك. تبين أنه كان السائل ماذا؟ مصر. الإمام سلام الله عليه وجد بأنه هذا مصر فأجابه، ولو كان ممنوع الإمام مو في المرة الرابعة، لو كان في المرة الأربعين أيضا ماذا؟ لا يجيب. هذه في ذيل الرواية الأولى. وهذه الرواية الثانية التي قرأناها من البحار أيضا في ذيلها يوجد هذا المعنى، قال في قعره شمس تضيء. إذن الإنسان إذا أراد أن يبحث ظواهر الأمور يصل إلى الليل الأسود الدامس، أسود كالليل الدامس. طبعا هذا المثال أيضا احنا كان عندنا في التوحيد إذا تذكرون، قلنا التوحيد الخالص ما هو؟ في بعض الروايات مثل التوحيد الخالص أو أنه شبه الشرك، مو التوحيد، شبه الشرك بالنملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء الملساء، كدبيب النملة، كدبيب النملة، هذا من ذاك القبيل. يريد أن يقول بأنه فيما يرتبط بالقضاء والقدر أيضا كذلك. في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الواحد الفرد، ثم قال فمن تطلع عليها فقد ضاد الله في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن سره وستره وباء بغضب من الله ومأواه جهنم. والحق كذلك، لأن الإنسان هذه المعارف وهذه المطالب الحق والإنصاف إذا أعطاها لغير أهلها فقد ظلمها هذه المعارف، وإن منعها من أهلها فقد ظلمهم، كما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر الإشارات عند وصية إلى الذين يقرؤون كتاب الإشارات يقول إذا أعطيتها لغير أهلها أنا خصيمك يوم القيامة. لماذا؟ يستدل يقول هذه المعارف لابد أن تعطى لأهلها وتمنع من غير أهلها، فإن أعطيت لغير أهلها فقد ظلمت تلك المعارف لأنهم سيضعونها في غير موضعها، وإن منعت عن أهلها فهي ظلم لهم لأنهم من أهلها وينبغي أن يتحملوها. والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بحسب فهم القاطر لعله والله العالم يريد أن يقول بأنه مباحث القضاء والقدر أيضا من هذا القبيل. حتى أما من أين تأتي أو وجه أهمية هذه المسألة؟ إلى هنا اتضح لنا بأنه الروايات تثبت هذه الحقيقة وهي أهمية القضاء والقدر، وأن الخوض فيها ليس هو لا يوجد فيه منع مطلق، وإنما لطبقة دون طبقة. فما أهميتها من أين تأتي؟ أهميتها تأتي لأن مسألة القضاء والقدر مرتبطة بمسألتين أساسيتين أو بمسائل ثلاث أساسية معارفة. المسألة الأولى التي ترتبط بها هي مسألة المصير الإنساني، وهي مسألة الجبر والقدر، وهي أنه ما هي العلاقة في النتيجة أن القدر يساوق الجبر أو لا يساوق الجبر، أن القدر يساوي الجبر أو لا يساوي الجبر. وهذه تعلمون بأنه عشرات المسائل مترتبة على هذه المسألة، وهي مسألة الجبر والاختيار. المسألة الثانية التي ترتبط بمسألة القضاء والقدر هي مسألة البداء، التي تعلمون بأنها هي من صلب اعتقادات المدرسة الإمامية، وهي الاعتقاد بالبداء. طب كيف يمكن أن نوفق بين مسألة القضاء والقدر وبين مسألة البداء؟ المسألة الثالثة التي تحاول مسائل القضاء والقدر أن تشير إليها والفائدة المترتبة عليها هي مسألة التوحيد الأفعالي، هذا الذي يشير إليه الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في تعليقة له على هذا المطلب من نهاية الحكمة. يقول: إنما اهتم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بمسألة القضاء والقدر لأنها هي التي تثبت مسألة التوحيد الأفعالي. يعني شيخنا التوحيد الأفعالي أهم من التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي؟ نريد أن نقول نعم هي أهم. توحيد الذاتي يعني الله واحد، توحيد الصفاتي يعني أن صفاته جميعا عينه ذات. المشكلة، كل المشكلة أين؟ التوحيد الأفعالي. ما معنى التوحيد الأفعالي؟ بنحو الإجمال، أتذكر في السنة الماضية في بحث التوحيد نحن أشرنا إلى التوحيد الأفعالي في قاعدة لا مؤثر في الوجود إلا الله، ولكنه بنحو الإجمال حتى نستذكر تلك الأبحاث السابقة. نريد أن نعرف أن هذا الفعل الذي هو فعلي جزما وجدانا وبرهانا وقرآنا، وما رميت، هذا الضمير يعود لمن؟ إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وما رميت، ثم تأكيد إذ رميت، هذه التاء تفيد الإسناد أو لا تفيد الإسناد؟ إسناد إلى من؟ إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إسناد حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. إذن العلم الحقيقي هو فلم تقتلوهم. هسه أنتم لا تنظرون إلى النفي، هاي لم نفي، ولكن انظروا إلى الإثبات. الآية ماذا تقول؟ فلم تقتلوا أنتم الإسناد حقيقي لو مو حقيقي؟ إسناد حقيقي فأنت الفاعل. هذه مسألة أن هذا هو فعلي جزما، هذا كيف يمكن أن نفرض أنه مع ذلك لله هو فعل الله سبحانه وتعالى ويسند إليه سبحانه وتعالى؟ هذا فعل الله لو مو فعل الله؟ يسند إليه ولا يسند إليه؟ ماذا تقول إن قلتم يسند إليه؟ في هذه الأفعال توجد شرور، نقصانات، معاصي وإلى. إن قلتم لا يسند إلي، يلزم من التفويض أن الله سبحانه وتعالى يقع في ملكه ماذا؟ ماذا يقع؟ ما لا يريد. إذن كيف التوفيق في هذه المسألة؟ وهذه مسألة التفتوا الإخوة، إحنا وقت عندنا كم دقيقة أنا أشير إليها، وإن شاء الله يوم السبت ندخل في البحث الأساسي. هذه مسألة أساسية الإخوة يلتفتون إليها جيدا، وهي أنه نحن عندما نرجع إلى تأريخ الأمم نجد أن انتكاسة الأمة ونهوض الأمة كان مرتبط بهذه المسألة العقائدية، وهو أن الأمة ماذا تعتقد؟ تعتقد أنها مجبرة على مصيرها، تعتقد أنها مفوضة في أمرها، أو لا تعتقد لا هذا ولا ذاك، أي منهما؟ أنتم وجدتم على مر التاريخ المنظور لنا لا أقل في العصر الإسلامي أن الحكومات الظالمة والمستبدة التي حاولت أن تتصرف في مصير المسلمين وتفعل وتعبث ما تشاء، أهم مسألة عقائدية كانت تقف عليها هي مسألة الجبر. ارجعوا أنتم إلى تاريخ الأمويين وإلى قبل تاريخ الأمويين وبعد تاريخ الأمويين، تجد أنهم كانوا يجندون جملة من علماء البلاط لإثبات هذه العقيدة السيئة والضارة في أوساط المسلمين. التفتوا جيدا لهذا المطلب، بل أكثر من هذا، أنتم انظروا الآن إلى أكثر كتب المستشرقين الذين كتبوا في عقائد المسلمين، تجد أنهم يحاولون أن يزقوا المسلمين زقا أن المسألة هي الجبرة وليست هي الاختيار. وأكو رسائل مكتوبة في هذا المضمون أن المستشرقين ماذا كانوا يقولون للمسلمين وإلى الآن ماذا يقولون لهم. أنتم انظروا الآن إلى كثير من علماء المسلمين المرتبطين بهذه الجهة وتلك، تجد إلى الآن يعتقدون بمسألة الجبر وإن لم يصرحوا بها. وهذا معناه أن الأمة ستقبل مصيرها الذي هي صائرة إليه. طبعا هو مو مصيرها، هو المصير الذي أرادوها لها، أرادوه لها، ولا هو مو مصيرها. فلهذا أنت إذا نظرت إلى جانب الجبر تجد معناه تثبيط كامل وقضاء على كل قدرات الأمة وإمكانات الأمة. ولكن من جهة أخرى عندنا مشكلة، ماذا؟ مشكلة الغرب المشرك الذي آمن بالاختيار ولكن انتهى إلى أنه شريك لله في ملكه، لأنه اعتقد بأنه الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وفوض الأمر لمن؟ إلى الإنسان يفعل ما يشاء. فانتهينا إلى أي نتيجة؟ انتهينا إلى نتيجة ماذا؟ إلى نتيجة الشرك. والتفويض ينتهي بنا إلى الشرك، وينتهي بنا أن الإنسان يصل إلى هذه الدعوة التي قال القرآن عنها أنا ربكم الأعلى. فسأفترض لا يصرح بها، ولكنه هذه هي ثقافته ودعوته إلى العالم أنا ربكم الأعلى. تقول له بابا أرد أصلي، يقول هاي صلاتك بينك وبين ربك، أما في هذه الدنيا منو ربكم الأعلى؟ أنا ربكم الأعلى، أنا أضع القوانين، أنا أمنع، أنا أفعل، أنا أقتل، أنا أقرر. هذا صح، أقول هذا خطأ، بما أن تقول لماذا؟ أنتم لا تصورون بأنه هذا الوضع الذي يحكم العالم الآن، هذا لا يوجد فيه بعد عقائدي، لا يوجد فيه خلفية عقائدية، محال هذا. أو يصل إلى مقولة قارون، إنما أوتيته على علم عندي. ها، هذه الدعوة موجودة أو مو موجودة الآن؟ تحكم العالم الآن هذه الدعوة. ومن هنا تجد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وقفوا عند هذه المسألة، مسألة القضاء والقدر ومسألة المشية ومسألة الإرادة الإنسانية، ليبينوا لا هو جبر كما هو واضح، ولا هو تفويض كما هو واضح، وإنما هو أمر بين أمرين. وهذه مسألة الأمر بين الأمرين، أو مسألة الجبر والاختيار والأمر بين الأمرين، لها ارتباط وثيق بمسألة ماذا؟ القضاء والقدر. فلهذا واحدة من أدلة الأشاعرة لإثبات الجبر هي مسألة ماذا؟ من الأدلة القوية لإثبات الجبر هي مسألة القضاء والقدر. فأنت ما لم تقف على هذه المسألة وعلى حقيقة الدور الذي يلعبه القضاء والقدر، كما في بعض الروايات أنهما مخلوقان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والرواية هاي عجيبة، الله عجيبة هذه الرواية، يعني لا يتصور بأنه هذه السنن الإلهية لازمة لذاته، بل لا، هي مخلوقة من قبله، هو أوجدها ويستطيع أن يغيرها أو لا يستطيع؟ يستطيع، وهذه إثبات لإطلاق القدرة أنهما مخلوقان من مخلوقاته، يخلق ما يشاء، ولكن لا يخلق ما يشاء جزافا، وإنما يخلق ما يشاء ضمن ماذا؟ ضمن السنن، وهذه السنن تنسجم مع ذاته المقدسة. فلهذا اطمئنوا الإخوة، هذا المطلب لابد يكون واضح لهم. أنا هذا المطلب مرارا ذاكرة في مناسبات متعددة، وهو أنه أكو مطلبين. احنا مرة نقول بانه لابد ان نعطي للناس فلسفة، هذا غير ممكن، ما يمكن ان كل الناس تسويهم فلاسفة، ما يمكن. هذه دعوة دون اثباتها خرط القتادة. هو احنا حوزة ما نقدرين نجيب طلبة منها يدرسون فلسفة، بس نقدر نسوي الناس يدرسون فلسفة. فإذا أنت تريد الناس يزورون فلاسفة مولانا، هذا ما يمكن. يبقى عندنا مطلب آخر، وهو أن الثقافة التي تعطيها للناس تكون ثقافة ماذا؟ قائمة على أساس صحيح. هذا هو المطلوب. الناس أنت ما يمكن أنه تعطي قاعدة الواحد، هو لا يقدر يفهمها، ولكنه يمكن أن تفهم التوحيد الأفعالي من خلال المفاهيم اللي تطرح لها. يعني أنت من خلال مطالب وأسس عقائدية يمكن أن تشيع في الأمة روح التعاون، ويمكن أن تشيع في الأمة روح ماذا؟ التزاحم. هذا كلاهما يمكن أن تشيع في الأمة. يمكن أن تشيع في الأمة روح الإيثار والرحمة والمودة، ويمكن أن تشيع في الأمة روح ماذا؟ روح التضاد والاختلاف والمنازعة وإلى آخره. هذه تشيع هذا المفهوم في الأمة أو تشيع ذاك المفهوم في الأمة، هذا ينشأ من ماذا؟ ينشأ من أساس عقائد. نحن نريد ثقافة توحيدية، ما نريد أن نعطي للناس معارف التوحيد. معارف التوحيد غير ممكن. معارف التوحيد كما سئل الإمام سلام الله عليه قال ما التوحيد؟ قال ما هم عليه الناس. هذا التوحيد، ولا ما حد يقدر يوصل إلى تلك الدرجة العالية من التوحيد. ولكن الثقافة التي تعطى للناس، مفاهيم التي تعطى للناس، هذه المفاهيم تكون مفاهيم قائمة على أساس معارف التوحيد. هسه الآن في مسألة الجبر والاختيار والمصير والسنن وإلى مسألة الدعاء ودور الدعاء في هذه المسائل، هذه لابد أن تقوم على أساس صحيح. ومن هنا في اعتقادنا أن البحث في القضاء والقدر له محاور متعددة. المحور الأول بيان المراد من القضاء والقدر لغة. ما هو المراد من القضاء والقدر لغة؟ المحور الثاني بيان المراد من القضاء والقدر الصلاح. المحور الثالث بيان أقسام القضاء والقدر. المحور الرابع الارتباط بين مسألة القضاء والقدر والبداء. المحور الخامس هل يمكن تغيير القضاء والقدر أو لا يمكن. المحور السادس ما هو دور الأسباب الطبيعية، هاي الأسباب التي نحن بأيدينا، وغير الطبيعية من قبيل الدعاء مثلا في تغيير القضاء والقدر. إذا أكو قضاء وقدر لحد دور الأسباب الطبيعية ما هو؟ إذا كان هناك قضاء وقدر ما هو دور الدعاء؟ المسألة السابعة مسألة الجبر والاختيار والقضاء والقدر. هناك محاور أخرى، بل كن نوفق الله، ادعونا أنه هذه المحاور الست أو السبعة نبحثها إن شاء الله إجمالا. والحمد لله رب العالمين.